بجواز الإتيان في الدبر، والواقع أن الآية بضد ذلك، فهي تدل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله عز وجل قال فأتوا حرثكم، والحرث هو موضع الولد، وإنما يختص موضع الولد بالقبل، فالدبر ليس موضعا للولد. إذن معنى قوله أن شئتم يعني من أمامها أو من خلفها، ولهذا قال الفقهاء إذا جامعها من خلفها يعني من جهة العجيزة مولجا ذكره في قبلها فهذا جائز، فيأتيها من دبرها في قبلها، هذا أمر جائز، كما أنه يجوز أن يأتيها من قبلها في قبلها، والمحرم هو أن يأتيها من دبرها في دبرها، فمحل التحريم هو إيلاج الذكر في فتحة الشرج وهي موضع الغائط، وأما الاستمتاع بالدبر فيما سوى ذلك فهو على أصل الحل، ولهذا قال الله عز وجل فأتوا حرثكم أنى شئتم. وهذا الأمر يبينه ما ورد في سبب النزول، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وفي رواية إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد، ومعنى مجبية يعني منكبة على وجهها، فيأتيها من دبرها في قبلها، وإن شاء غير مجبية في صمام واحد، والصمام هو الثقب والمراد به القبل، وهذا يبين ما أسلفته قبل قليل في معنى الآية الكريمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله أن فيها دليلا على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في موضع الحرث، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله. ومن ما يستفاد من هذا التشبيه وهو تشبيه الجماع بالحرث أنه ينبغي لمن يجامع امرأته أن ينوي نية صالحة في ذلك، فالمتعة واللذة حاصلة، لكن ينبغي له أن يكون له نية صالحة في تحصيل الولد الصالح، كما أن المزارع حينما يضع البذرة في الأرض حرثا يرجو خروج الثمر الطيب المستطاب، فهذا فيه إشارة إلى أن المجامع لأهله ينبغي أن ينوي خروج الذرية الطيبة التي تعبد الله عز وجل وتنفع مجتمعها وتستقيم على طاعة ربها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يضره، فرزق ولدا لم يضره شيطان أبدا. ثم إن الله عز وجل قال وقدموا لأنفسكم. ومما قيل في مناسبة ذلك بعدما تقدم أن من مناسبته أنكم لا تنشغلوا باللذة الفانية عن العمل للدار الباقية، فاللذائذ في الدنيا ومتعها المباحة ينبغي أن تكون للمؤمن استعانة على الطاعة. ولهذا جاء بعد ما تقدم قوله سبحانه وقدموا لأنفسكم. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله، طبعا التقديم للنفس معناه فعل الطاعات، والشيخ رحمه الله قال ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. فالنية الصالحة تجعل المباح عبادة، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. ثم إن الله عز وجل بعد أن أمر بقوله سبحانه وقدموا لأنفسكم أمر بتقواه، واقتران التقوى بالتقديم للنفس تفسر معه التقوى بترك المحرمات، لأن التقوى إذا ذكرت وحدها فإنها تشمل فعل الطاعات وترك المآثم والمحرمات، فهي طاعة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فذلك كله داخل في التقوى. إذا قرنت بالعمل الصالح أو قرنت بالتقديم للنفس من القربات صار التقديم للنفس فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الشيخ رحمه الله أشار إلى حكمة من ذكر هذه العبارة، وهي قوله سبحانه واعلموا أنكم ملاقوه، فقال كونوا ملازمين للتقوى مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقوه. وهذا إشارة إلى أن من أعظم ما يعين العبد على التقوى ويحمله على الاستقامة على طاعة المولى تبارك وتعالى اليقين بالآخرة، فمن وجد عنده اليقين بالآخرة وكانت الآخرة نصب عينيه فإن ذلك يحمله على القيام بالطاعات ويزجره عن الوقوع في السيئات. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله وبشر المؤمنين، ولم يذكر كما ذكر الشيخ رحمه الله المبشر به. ومن قواعد العلماء في التفسير أن عدم ذكر الشيء يفيد العموم، يفيد العموم، فيدل ذلك على العموم في البشرى، فأولئك المؤمنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير يصلهم وكل شر يندفع عنهم كل ذلك داخل في هذه البشارة التي وعد الله بها المؤمنين وبشر بها عباده المؤمنين. والشيخ رحمه الله ذكر أن مما يستفاد من هذه الآية محبة الله للمؤمنين، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه أن يبشر عباده المؤمنين، دليل على أن الله عز وجل يحبهم ويرضاهم ويريد إدخال السرور إلى قلوبهم بما قاموا به من الإيمان والعمل الصالح. السلام عليكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس. فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، أو على فعل مكروه استحب الحنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتيمم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك. فهنا تتميم اليمين مصلحة، وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك، فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: والله سميع، أي لجميع الأصوات، عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين، وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شر. وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده تعالى. قول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. مما ذكر في مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات أن الآيات التي سبقت هذه الآية تضمنت الأمر بالإنفاق، وتضمنت الإحسان إلى الأيتام وصحبة الأيتام والنساء بجميل المعاشرة، ثم جاءت هذه الآية لتبين حكما يتعلق بالإحسان إلى هؤلاء وإلى غيرهم، وهو ألا يجعل الواحد الله عز وجل عرضة لأيمانه. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. معنى الآية يعني لا تجعلوا اليمين بالله وهي الحلف مانعة لكم وحاجزة عن فعل الخير وما يرضي الله عز وجل. فتمتنعون من الخير وما يرضي ربكم متعللين بأنكم حلفتم ألا تفعلوا. وهذا يتضمن النهي عن أمرين، يتضمن النهي عن عقد اليمين على ترك ما يرضي الله، فالعبد منهي أن يعقد يمينا يحلف فيها على أن يترك ما يرضي ربه. ويتضمن أمرا ثانيا، وهو أنه إن حلف فهو منهي أيضا عن البقاء على يمينه بأن يلج فيها، بل المشروع له حينئذ أن يحنث ويفعل الخير ويكفر عن يمينه. فهذا كله من دلالات قوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عرضة، العرضة يطلق على الحاجز المعترض، يعني لا تجعلوا اسم الله حال كونكم حالفين به حاجزا لكم عن الخير، فتحلفوا على الامتناع من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، ثم تقول متعللين: قد سبقت منا اليمين على ترك ذلك. وهذا فيه دلالة على أن تعظيم اسم الله جل وعلا لا ينبغي أن يكون وسيلة لترك ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الخير، فإن الوفاء باليمين هو من تعظيم اسم الله الذي حلف به الحالف، لكن المصلحة والأرضى لله عز وجل أن يحنث الحالف في يمينه في بعض الصور، فيكون ذلك أرضى عند الله عز وجل من أن يلج في يمينه ويبقى عليها، وإن كان في الأصل حفظ اليمين وعدم الحنث فيها هو أمر مطلوب شرعا من حيث الأصل، كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. لكن المسألة كما أشار الشيخ رحمه الله هي من تعارض المصالح، فحفظ اليمين مصلحة، لكن إذا عارضه ما هو أعظم مصلحة وأرضى لله عز وجل، فإن العبد المشروع له أن يقدم ما هو أرضى لله جل وعلا، بل قد يجب عليه الحنث في اليمين في بعض الصور كما سيأتي بيانه في كلام الشيخ رحمه الله. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني مانعة لكم من البر، وهذا هو الأمر الأول، والبر معناه التوسع في الخير، مأخوذ من البر وهو المكان الواسع. وأما التقوى فالتقوى بينتها معناها قبل قليل، فهي في الأصل طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، لكنها هنا أيضا قرنت بالبر، فصار البر هو التوسع في أفعال الخير، والتقوى تجنب المعاصي والذنوب لاجتماع البر والتقوى. وأما الإصلاح بين الناس فهو واضح، وذكره مع كونه داخلا في البر والتقوى يدل على عظم منزلته عند الله عز وجل، فإن الإصلاح بين الناس من أعظم القرب وأجل الطاعات. ولهذا العلماء يقولون إن ذكر الخاص بعد العام يدل على الاعتناء بالخاص، فالإصلاح بين الناس هو من البر والتقوى، لكن ذكره والتنصيص عليه دليل على عظم منزلته عند الله عز وجل. ومن ناحية أخرى فإنه يكثر لمن يدخلون للإصلاح بين الناس أن ينالهم شيء من الأذى والكلام، فربما تبرم أحدهم فحلف ألا يدخل بين الناس مصلحا لما ناله من أذى وكلام ممن يصلح بينه، فبين الله عز وجل أن هذا اليمين لا ينبغي أن يكون مانعا للعبد من الإصلاح بين الناس، بل عليه أن يأتي الأمر من وجهه وأن يسعى في الإصلاح بالطرق التي تقرب بين القلوب وتصل إلى القلوب من أقرب طريق، ويصبر على ما ناله مما قد يصيبه من أذى بسبب ذلك، ولا يحلف على ترك ذلك لوجود الأذى، وإن حلف فالمشروع له أن يكفر عن يمينه وأن يستمر في إصلاحه بين الناس. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يعني إذا حلف على أهله حالفا على أن يترك خيرا لأهله، فكونه يلج يعني يستمر على يمينه تاركا ذلك الخير، آثم له عند الله من أن يكفر ويأتي الخير. فالمشروع له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي ما هو خير، كما دل على ذلك الحديث المتقدم. هذا النهي وهو قوله سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ الجواب نقول حسب ماذا؟ نعم نريد جواب. نعم حسب ما اعتقد في قلبه، هل هو جاز وإلا يبغى مثلا ينصرف هذا. طيب في جواب آخر؟ نعم حسب ماذا؟ طيب وش اللي يؤثر؟ ممتاز. طيب أحسنت، يعني إذن نقول حسب المحلوف على تركه، فإن حلف على ترك واجب كان الحنث حينئذ واجب، وكان منهيا يعني يحرم عليه أن يعقد اليمين على ترك واجب، وإذا عقد اليمين على ترك واجب وجب عليه أن يحنث عن في يمينه وأن يكفر. وأما إذا حلف على ترك مستحب فعقده لهذا اليمين مكروه، والمشروع له في هذه الحالة أيضا أن يحنث في يمينه استحبابا ويكفر عن يمينه. ولهذا الشيخ رحمه الله فصل في هذا، قال: فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه، مثل شخص مثلا يقول: والله لا أصل رحمي فلان، يجب عليه أن يحنث. وحرمت إقامته على يمينه. الحالة الثانية قال: ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث. فقال لو قال والله لا أعود فلانا إذا مرض، نقول له السنة لك أنك تحنث في يمينك وتعوده وتكفر عن يمينك، هذا مستحب، لأن عيادة المريض مستحب وليست واجبة. ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، فلو قال والله لأقطعن رحمي يجب عليه أنه يحنث في يمينه فيصل رحمه. وعلى فعل مكروه استحب له الحنث. وأما المباح فيقول الفقهاء يخير فيه وحفظها أولى. فلو قال مثلا والله لا ألبس شماغا، هذا أمر مباح، يلبس شماغ أو غطرة بيضة كلها على الإباحة، يقولون يخير، يقول الفقهاء يخير لكن حفظ اليمين أولى. من الأمثلة العملية على المعنى المتقدم، حتى إن بعض المفسرين ذكرها سبب نزول، لكنها هي سبب نزول لآية أخرى في الواقع، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك الطويل، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قاله لعائشة. وكان هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن نزل قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. وكان مصطح ممن وقع في هذا. تقول عائشة: فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأرجع إلى مصطح ما كان يجري عليه. وهذا مثال عملي على يمين عقدها الصديق رضي الله عنه في ترك الإنفاق على قريب من قراباته من المهاجرين، وكان سبب ذلك ما وقع منه من الحديث والخوض في حديث الإفك. فنزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة: ولا يأتل أولو الفضل، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين إلى آخر الآية. ختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة بقوله سبحانه: والله سميع عليم. الشيخ رحمه الله أشار إلى حكمة في هذا الختم بهذين الاسمين الكريمين، فالسميع اسم من أسماء الله عز وجل، فيه دلالة على أن الله عز وجل سميع لجميع الأصوات، والعليم أيضا من أسمائه جل وعلا دال على أنه عليم بكل شيء، ومن ذلك المقاصد والنيات، فهو يسمع أيمان الحالفين ويعلم مقاصدهم ونياتهم إن كانت خيرا وإن كانت شرا. والشخص عندما يعدل عن يمينه ويكفر عنها ناويا طلب ما هو أرضى لربه، فلا يقول إني حنثت في يميني وقد عظمت ربي، لأن اليمين تعظيم لله، على أن أفعل كذا وكذا. بل ينبغي له أن يعلم أن ربه بصير بنيته، عليم بها، فهو جل وعلا يعلم أنك ما تركت هذه اليمين إلا طلبا لرضاه، وليس ذلك استهانة بعظمته جل وعلا، بل إنك تطلب ما يرضيه. فطب نفسا بامتثال أمر ربك وأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فإن الله عليم بمقصدك وسيجازيك الجزاء الحسن. نعم. السلام عليكم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب، ولكنها جرت على لسانه كقول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله، وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال، والله غفور لمن تاب إليه، حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هذه الآية صلتها بما قبلها واضحة، فالآية التي قبلها في موضوع الأيمان وهذه في الموضوع نفسه تبين أمرا آخر يتعلق باليمين، وهو أن الله عز وجل من كرمه وجوده على عباده وتفضله رفع المؤاخذة عليهم فيما يحصل منهم من اللغو في اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ورفع المؤاخذة يتضمن أمرين: الأمر الأول عدم وجوب الكفارة في الدنيا في لغو اليمين، والأمر الثاني أن لغو اليمين ولو حنث الشخص ولم يكفر لا إثم عليه ولا عقوبة في الآخرة. فهذا يتضمنه، هذان الأمران يتضمنهما قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يبقى ما المراد بلغو اليمين؟ الشيخ رحمه الله بيّن ذلك، قال: هي الأيمان التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه، بمعنى أنها تجري على اللسان من غير قصد. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها تفسيرها بأنها حديث الرجل في بيته لا والله وبلا والله. مثل بعض الناس يقول: والله أني ناوي أروح كذا، ولا والله أني بروح كذا، بالعامية يعني. هذا يمين كصيغة، هي عقد يمين، لكنها يمين لاغية، لغو يمين، لأنه لم يقصد عقده. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فالسياق يبين كونها لغو يمين أو لا. مثلا أنا أتحدث وأقول مثلا: والله أني ناوي أروح مثلا للديرة بكرة، هذا لغو يمين. لكن لو جاءني شخص وقال لي: أنت ما عندك نية تذهب إلى ديرتك؟ قلت: لا أنا ناوي عازم. قال لا أبد ما عندك نية. قلت والله إن عندي نية. هذه لغو ولا يمين منعقدة؟ هذه يمين منعقدة. شوف ما أن الصيغة واحدة لكن اختلف القصد. فإذا كانت شيئا يجري على اللسان من غير القصد فهذه ليس فيها كفارة وهي من لغو اليمين. وأما إذا قصدها، لأن اليمين مقاصد اليمين هي التأكيد، ولهذا العلماء يقولون إن اليمين هي ذكر معظم على وجه مخصوص لغرض تأكيد المحلوف عليه، هذا هو معنى اليمين. فمقصد اليمين هو التأكيد. فإذا قصد حقيقة اليمين فإنه حينئذ تكون يمينه منعقدة وفيها الكفارة، وأما ما يجري على اللسان بغير قصد فلا كفارة فيه بل هو من لغو اليمين. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر أمرا ثانيا يدخل في لغو اليمين، فلغو اليمين يدخل فيها أمران. الأمر الأول عرفناه. الأمر الثاني قال الشيخ: وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه. هذا هو الأمر الثاني الذي يدخل في لغو اليمين، أن يحلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فيبين الأمر بخلافه. مثال ذلك: لو فرضنا أني علمت أن زيدا عنده حجز من جدة إلى الرياض يوم أمس، فقلت والله إن زيدا اليوم في الرياض بناء على أني أعلم أن عنده حجز طيران، تبين أنه فاتته الرحلة فهو ليس موجود الآن في الرياض، هل علي كفارة؟ ليس علي كفارة. هذا أيضا من لغو اليمين، أن يحلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فيبين الأمر على خلافه. هذان المعنيان للغو اليمين كلاهما ورد عن الصحابة، فورد عن الصحابة تفسير لغو اليمين بالمعنى الأول، وورد عن الصحابة أيضا رضي الله عنهم تفسير اليمين بالمعنى الثاني، بل إن عائشة رضي الله عنها ورد عنها تفسير اليمين بهذين المعنيين كليهما. فالحاصل أن هذين المعنيين داخلان في لغو اليمين. ثم إن الله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قوله سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الشيخ رحمه الله بيّن أن المراد بما كسبت القلوب هو ما قصده القلب وانعقد عليه القلب. وعلى هذا يكون معنى ما كسبت قلوبكم هو ما تضمنه قول الله عز وجل في الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالمعنى يعني ما قصدتموه في الآيتين بأن عقدتم قلوبكم عليه، فهذا هو محل المؤاخذة. وجاء عن بعض السلف في تفسير قوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أن ذلك فيما قصده الشخص بقلبه متعمدا الحلف بالله كاذبا، فهذا يدخل في قوله سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء كاذبا عالما، هذا المعنى الثاني. وقال مجاهد وغيره هي كقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا هو المعنى الأول. فكلا المعنيين واردان عن السلف في تفسير هذا الجزء من الآية. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله والله غفور حليم. والغفور هو الذي يستر على عباده ولا يؤاخذهم بما بدر منهم، ومن ذلك ما وقع في لغو في أيمانهم فلا يؤاخذهم به. حليم، ومن دلالات الحلم أن الله عز وجل لا يعاجل بالعقوبة. فالله عز وجل غفور لعباده لا يعاجلهم بالعقوبة، وإن كان جرى على ألسنتهم ما يمكن أن يكون تقصيرا في التأدب معه بلغو اليمين، إلا أنه جل وعلا غفور حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة، بل إنه سبحانه رفع عنهم المؤاخذة. ومن دلالات اقتران هذين الاسمين أن الله عز وجل غفور حليم، فالمغفرة تجعل العبد يرجو ربه عز وجل ويرجو مغفرته، وعلمه بأنه حليم يدعوه إلى ألا يأمن من مكره، فإن الله عز وجل يمهل عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة لأنه جل وعلا حليم، لكنه حليم مع علمه جل وعلا، فلا يغتر العبد بإمهال الله له وهو على تقصير، بل يكون بين الخوف والرجاء. السلام عليكم. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص، وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقا أو مقيدا، أو مقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل لأنه ملكه أربعة أشهر. وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها. فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطء، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع أجبر على الطلاق، فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء، فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم. رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به فإن الله سميع عليم. فيه وعيد شديد، فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم، وعلى وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة، لأنه بعد 4 يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. هذه الآية الكريمة للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. تضمنت الأحكام الشرعية لموضوع الإيلاء. ومعنى الإيلاء، معنى قوله الذين يؤلون من نسائهم، يؤلون من الألية وهي اليمين، والمعنى يعني يحلفون ألا يجامعوا نساءهم. للذين يؤلون من نسائهم، وأصل الإيلاء وهو الحلف يعدى بعلى، فيقال حلف على كذا، لكن قال بعض المفسرين إنه عدي بمن هنا لأنه تضمن معنى البعد، فالحالف على ترك وطء زوجته يقصد معنى أنه يبتعد عنها، يبتعد عنها، ولهذا جاء والذين يؤلون من نسائهم. والمراد بالنساء يعني الزوجات، فيحلف ألا يطأ زوجته. إذا حلف الشخص ألا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، فإنه تضرب له مدة الإيلاء. أما لو حلف ألا يطأ زوجته شهرا أو شهرين، يعني مدة تنقص عن 4 أشهر، فهذا كسائر الأيمان، المشروع له أن يكفر عن يمينه ويطأ زوجته. وهذا من مناسبة هذه الآية لما قبلها، لأن مر معنى قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مما يدخل في جعل الأيمان عرضة يعني مانعة من الخير حلف الرجل على ألا يطأ زوجته، لأن وطأ الزوجة حق لها، فيجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، فكونه يحلف على ألا يطأ هذا داخل في جعل الأيمان عرضة، وهذا من مناسبة هذه الآية مع ما قبلها. فالمشروع له حينئذ أن يطأ وأن يكفر، لكن إذا كان دون 4 أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، لا يحتاج أن تضرب له مدة، بل يقال له المشروع لك أن تطأ وتكفر، ولو استمر في يمينه يترك ولا يلزم بشيء. متى يلزم؟ إذا زادت على 4 أشهر، أو كان إيلاؤه أبدا، كان قال والله لا أطأ 6 أشهر، أو قال والله لا أطأ أبدا، أو قال والله لا أطأ أطلق، هذا تضرب له مدة 4 أشهر. إذا تمت هذه الأربعة وهي المشار إليها بقوله سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، تربص يعني مكث، هذه مهلة وانتظار 4 أشهر. إذا تمت هذه المدة ولم يطأ فإنه يوقف حينئذ ويجبر إما أن يطأ وإما أن يطلق، ولا يقع الطلاق بمجرد مضي هذه 4 أشهر. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. وهذا من أجل رفع الضرر على المرأة، لأن كونها زوجة ممنوعة من هذا الحق هذه المدة هذا فيه ضرر عليها. قال الله عز وجل فإن فاءوا، الشيخ بيّن معنى الفيئة وهي الرجوع إلى فعل ما حلفوا على تركه وهو الوطء، فاء بمعنى رجع، والرجوع حينئذ أن يطأ ويعاشر زوجته. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم من مغفرته أن هذا الرجل حلف على ترك واجب، والحلف على ترك واجب معصية ومحرم، فإذا فاء فإن الله عز وجل يعده بمغفرة ما بدر منه. ومن ذلك أيضا أنه قصر في حق زوجته في الفترة الماضية فترك واجبا مما يجب لها عليه من حقوقها، فالله عز وجل وعده بأنه إن فاء فإن الله عز وجل يغفر له ما بدر منه. فإن فاء فإن الله غفور رحيم. وكذلك أيضا كونه حلف، والحلف كما مر معنا تعظيم لله عز وجل، ثم حنث، فالله عز وجل يغفر له أيضا حنثه في يمينه بعد أن عظم ربه على ترك هذا الأمر، فهذا مما يدخل في قوله فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. في قول الله جل وعلا: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قول سبحانه عزموا الطلاق يعني قصدوه بعزيمة، وهذا التعبير القرآني يتضمن أن المطلق من شأنه ألا يطلق إلا بعد التروي والتثبت، لأن العزم إنما يكون بعد تأمل. فالشخص يقال عزم على كذا بعد أن تأمل وتروى وتدبر أمره، وهذا لأن الإيلاء وهو الحلف على عدم وطء الزوجة يحصل في كثير من الأحوال حال مغاضبة بين الزوجين، فربما أغضبت الزوجة زوجها فصدر منه هذا الحلف، فالشرع جعل له هذه المدة، وشرع له ألا يطلق إلا إذا عزم الطلاق فيتروى ويتدبر أمره، لأن الله عز وجل يحب بقاء الزوجية، وكما جاء في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبقاء الزوجية مصلحة للزوجين ومصلحة للأولاد ومصلحة للمجتمع. فلهذا قوله فإن عزموا الطلاق إرشاد للأزواج سواء في الإيلاء أو في غيره إلى أن لا يكون الطلاق إلا عن عزيمة وترو، فلا يطلق لبادرة مستعجلا. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا هو الخيار الثاني كما مر معنا، أنه بعد الأربعة أشهر يجبر إما أن يطأ وإما أن يطلق، فإذا امتنع من الوط وامتنع من التطليق فإنه يطلق عليه الحاكم، يعني القاضي، بناء على طلب الزوجة. إذا طلبت الزوجة، الزوجة الآن متضررة فيتقول: لا أنا زوجة ولا أنا خلية. فإذا كانت الزوجة متضررة وطلبت من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها الذي آلى منها، فإن القاضي إذا أصر الزوج على ترك الفيئة بالجماع وعلى الامتناع من الطلاق والزوجة متضررة تطلب الفرقة، فإن القاضي يطلق على الزوج ويفرق بين الزوجين. قال الله عز وجل: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الكريمين له مغزى. الشيخ رحمه الله أشار إلى شيء من ذلك، قال فيه: وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. فمن كانت هذه حاله وهو يقصد أن يضار زوجته فيحلف ثم يدعها أربعة أشهر، فإذا قاربت راجع ثم يحلف مرة أخرى ويدعها، ثم إذا قاربت راجع. هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، ومن التحايل على أحكام الشريعة. فليعلم هذا الذي يقصد المضارة ويراجع لا لأجل الرغبة وإنما لأجل المضارة أن الله عز وجل سميع لما يقول، عليم بما في نيته وما يضمر، فليحذر أن يكون ممن يتخذ آيات الله هزوا فيستعمل أحكام الشرع في ظاهر الأمر فيما يناقض مقصود الشرع. فإن الله عز وجل إنما شرع حكم الإيلاء لرفع الضرر عن الزوجة، والمضار قصد خلاف مقصود الشرع، وهذا أمر لا يحل له. مما ذكره أيضا بعض المفسرين في مناسبة هذا الختم أن مغفرة الله عز وجل توجب رفع الإثم، ورحمته توجب بقاء الزوجية، وتخليص الزوج بالخروج من اليمين بالكفارة، والجزاء من جنس العمل. فكما أن هذا الزوج عاد إلى أداء حق زوجته وصفح عنها ما بدر منها مما جعله يحلف على ترك وطئها، فإن الله عز وجل يعامله بمثل ما عامل به زوجته، فيعفو عنه ويصفح، وهو جل وعلا غفور رحيم سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وطبعا الكلام السابق هذا راجع القول فإن الله غفور رحيم في الآية الأولى من آيات الإله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.